في الأوضاعات، فهو داخل جواز صواب. فكان أحد العامين دخله التخصيص، فهو أضعف في العموم من العام الذي يدخل التخصيص، فهذا يسلط على الأول من يخصصه، وهو مقابل ذلك. إذا ما لو تعالى عن ذلك أنا أشمل يعني ما لكم، فقلت له أنا هذا من باب فرض المستحيل. أنا قلت له إنك لقد فرضت المستحيل، لأن من المستحيل أن يوجد نصان صحيحان نعم متعارضان على ما تقول، ولا يوجد فيهما أحد هذه الأمور الثلاثة، إما جمعا إما نسخا إما فرضا. إن كنت جهزته غيرك يعني. وانا عندي مثلا بسيطه لما تسالني وقتي تكلمت عن الموضوع، ايوه مما يؤكد لك ما سمعته من فضيله الشيخ حماد، هو ان كانك تقول لمن تتبنى لا سمح الله تلتزم هذه الكرميه، كان تقول ان الله عز وجل ان اخترت اي تقول ان الله عز وجل وهو حديثين تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم القرآن بآيتين أو رسول الله بحديثين ولم يفسح المجال للمخاطبين أن يوفقوا بين كل من الآيتين وبين كل من الحديثين. هذا ممكن في الشرع؟ لا هذا تكليف لا ينفع. أنا أخشى من أخشى أن يكون كما متأثر بكل ما يقول لا يكلف عن هذا ولا لا يكون. انا عندي سؤال. لما نحن ذكرنا مساله الادراك الذي وعينا فيه ابن تيميه ومن هنا